أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ونظرة سريعة إلى الآية الكريمة توضح أن المؤمنين والمؤمنات أعوان وأنصار وأحباب لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء يعني أعوان وأنصار وأحباب. أولياء بعض في الأمور التي تهمهم جميعا، من لم يهتم بشأن بأمر المسلمين فليس منهم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، معنى لا يسلمه يعني لا يتركه لعدو، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. والمسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء احباب واعوان وانصار. ولقد رسم هذه الصورة ربنا جل وعلا في كتابه كما وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه الصورة ما رسمها لنا احد عادي، واحد عادي من الناس، وانما سجلها ربنا جل وعلا في القرآن الكريم، ووضحها لنا الرسول محمد العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وضحها في هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولقد وجدنا القرآن الكريم أيضا يدعو المؤمنين إلى التعاون فيما بينهم. على أي شيء يتعاونون؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويوم ان كان المسلمون يتلقون تعليماتهم ويستقون توجيهاتهم وارشاداتهم من القرآن الكريم ومن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، كان مستواهم ارقى مستوى، المستوى الراقي للأمة، المستوى الذي لا يوجد له مثيل إلا في الرعيل الأول الذين استجابوا لله والرسول صلوات الله وسلامه عليه. المستوى، دايما نتحدث ونقول على الإنسان أن يحافظ على مستواه، المستوى الراقي. وما وجدنا رقيا ولا مستوى عاليا ولا مكانة سامقة ولا منزلة راقية إلا هذه الصورة الوضيئة التي كان عليها المسلمون الأولون أول مرة عندما كانوا يتلقون تعليماتهم من قرآن ربهم وتوجيهات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. حافظوا عليه، حافظوا على المستوى، فكانوا كما سجل القرآن الكريم عنهم خير أمة أخرجت للناس. كان عدوهم يهابهم، كان العدو يهاب الأمة لا يستطيع أن ينال منها منالا، ولا يستطيع أن يقطع منها عضوا أو أن يشل منها حركة. لقد كانت أمة تتعامل مع القرآن الكريم عندما يقول لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لم يكن القرآن الذي ينزل على الرسول محمد وعلى الأمة الإسلامية، لم يكن القرآن الذي ينزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه يخاطب فردا بعينه، وإنما يخاطب أمة على مستوى الوحدة والألفة والمحبة والتناصر والتعاضد والتآزر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ما وجدنا مسلما كان يقول في وقت من الأوقات إن تهادننا مع هؤلاء فيه مصلحة لنا في وقت من الأوقات. ما وجدنا مسلما ولا صحابيا جليلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما نزلت هذه الآية يا رسول الله دعنا نتعامل معهم تعاملا برفق ولطف. وإنما ما كان هناك ولي من أعداء الله عز وجل لواحد مسلم ولا لصحابي ولا لنبي، وإنما كانت العداوة بادية. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عانتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الإخوة المسلمون، المستوى لما كان المسلمون محافظين على مستوى الألفة ولما كانوا محافظين على مستوى المودة ولما كانوا محافظين على مستوى التراحم والاتحاد والائتلاف فيما بينهم، ما مكن الله منهم عدوا وما استطاع فاجر أن يرفع أمامهم سلاحا كانوا أعز وأجل من أن يقف علج كافر يهدد أمن المسلمين أو مجتمع المسلمين أو أمة محمد خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لما كانوا محافظين على مستواهم مستوى الإيمان، سمات المستوى الإسلامي إيه؟ سماته إيه؟ المستوى الإيماني الذي كان عليه الجيل الأول والرعيل الأول النادر والفريد بقيادة أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إيه المستوى بتاعهم اللي كانوا عليه؟ كانوا فيما بينهم متآخين، المؤمنون إخوة فيما بينهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. ما كان واحد مسلم يحسد أخاه ولا يحقد عليه ولا يتآمر عليه، وإن كان يعطيه في الظاهر حلاوة لسان لكنه في الخلف يعض على قلبه بحقد دفين من وراء أخيه. ما كانت هذه سمات الصالحين ولا الأتقياء ولا أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المستوى بتاعهم كان مستوى راقي، كانوا متآلفين، متوادين، متحابين، متآخين. أخوة، أخوة لا على دخل في القلوب أو على دخن في النفوس، وإنما كانت أخوة صافية. وكونوا عباد الله إخوانا، والقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة. وهكذا كانت أخوة الإسلام الأولى، أخوة صافية نقية طاهرة لا تجد فيها عللا في داخل القلوب، وإنما أخوة مملوءة شفافية. كان المسلم إذا لقي أخاه يقول له بهذا الوضوح، وفي هذا اللقاء يقول له يا أخي اجلس بنا نؤمن ساعة، فإن وجد الإيمان في وجه أخيه، وجد الإيمان في لقاء أخيه. أما الأمة الإسلامية لما كانت محافظة على هذا المستوى الوضيء الراقي، ما كان عدو يستطيع أن ينال منها. فلما تخلفت وتأخرت وعاشت لهواها وانطمست معالم الحق والإيمان فيها وفي نفوسها وفي مجتمعها، تمكن منها العدو. أرأيتم إلى المسلمين المعذبين والمضطهدين لا لذنب جنوه ولا لجريرة ارتكبوها في أرض الأقصى وفي فلسطين، في البوسنة والهرسك، في الفلبين وفي كشمير، في كل مكان. ترى حتى أجهزة الإعلام لا تخطئ التعبير وتقول قتل المسلمين، تشريد المسلمين، انتهاك حرمات المسلمين. يا اخوانا والله هذا التعبير لو وعاه المسلمون حق الوعي وتدبره المؤمنون حق التدبر لعرفوا ان الخطر لن يقف عند منطقة من مناطق الاسلام، وانما الخطر سيأتي ان اجلا او عاجلا على الذين يضعون اعينهم في الرغام كالنعام. خوف. أيها المؤمنون عو هذه المعاني. أجهزة الإعلام كلها تقول الإسلام، قتل المسلمين، انتهاك حرمات المسلمين، الاعتداء على نساء المسلمين، كل هذه الأشياء، الاعتداء على مساجد المسلمين، هذا كله يوم أن كان المسلمون محافظين على المستوى. احنا عايزين مستوى إسلامي، مستوى، مش عايزين أكثر من هذا. مستوى الإسلامي قلنا مستوى الإخاء، أنت تحبني وأنا أحبك، أنت تنصحني وأنا أنصحك، أنت تعاونني وأنا أعاونك، أنت تقول لي كلمة طيبة وأنا أبادلك بالكلمات الطيبات. مجتمع المسلمين واسع، مجتمع الآن مترامي الأطراف، مليار وربع مليار نسمة، والمسلمون يقتلون. ألم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا لا يقولون غير الله، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اليست هذه اهابة للمسلمين ليتحركوا وليعرفوا دورهم وليعرفوا حق الله المنوط بهم والواجب عليهم؟ الاتحاد قوة، الاتحاد يزيد الضعفاء قوة ويزيد الأقوياء قوة، يجعل الضعيف قوي. مليار وربع مليار، ربع مليار نبمة يستطيعون بمقدراتهم وثرواتهم وما من الله عليهم من الخيرات وما من الله عليهم من البطولات وما من الله عليه من الشباب المتحرق للقاء الاعداء. هذه الجموع الغفيرة والوفيرة لو حافظت على مستوى الاسلام ما استطاع فاجر ان يصرح باي تصريح ينال من عظمة الاسلام ومن رسالة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. التعاون اول مظاهر المستوى الراقي تعاون المسلمين وتآزرهم وتودهم وتراحمهم. وجربوا هذا، اسرة متآلفة، اب وام واولاد كلهم فيما بينهم كده متوازنون متآلفون، واسرة تانية بجوارها اب وام واولاد سباب وشتاء شتائم، والابن يكره اخوه والاخ والابن يكره الاخ يكره اخوه والابن يكره ابوه والاب يكره ابنه ويكره زوجته، تبقى اسرة مفككة. مثال بسيط، كنتم خير امة، لما بيخاطب القرآن الكريم بهذا المعنى، كنتم خير امة اخرجت للناس. ايه الدور اللي خلاكم خير امة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، النصح يا اخوانا، النصح انعدم. حتى الناصح الامين الناس بتبص بيقول لك ايه، ابعدوا عنه، ده هيودينا في داهيه، ده انسان متطرف. يا رحمه الله انزلي بالعباد، كنت خير امه اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مؤهلاتكم اهي، المستوى فين؟ فين الامر بالمعروف؟ اين النهي عن المنكر؟ اين الايمان بالله عز وجل؟ وتؤمنون بالله. اسمعوا ذلك جيدا، هذه اول مبدأ للمحافظة على المستوى اخوة المسلمين بعضهم لبعض، محبة المسلمين بعضهم لبعض، محبة المسلمين محبة بعضهم لبعض لازم تكون موجودة. في الامر الثاني المطلوب من المسلمين انهم المسؤولية اللي بتحافظ على المستوى، المسؤولية يبقى الاخلاق اولا، الاخوة ثاني دعامة واصل يجمع المسلمين، المسؤولية، الشعور بالمسؤولية. والمسؤولية يا اخوانا مسؤولية متضافرة، ما في واحد مسؤول والتاني غير مسؤول، وانما لو نظرنا الى توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسؤولية ما تركش واحد من المجتمع، الامام والرجل والمرأة والخادم، يا اخوانا المسؤولية للكل، حتى يكون المجتمع مجتمعا على مستوى راق من الاسلام. اسمعوا كده يقول ايه، الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المستوى والمحافظة على المستوى، اصبحنا الان نلقي بالتبعات على بعضنا البعض، الامام يقول الرعية فاسدة، والرعية تقول الامام فاسد، الاب يقول الاولاد فاسدين، والاولاد يقولون الاب فاسد، الزوجة تقول الزوج لا يقوم بواجبه، والزوج يقول الزوجة لا تقوم بواجبها. ضياع ضياع ما بعده ضياع، والله إلا انتفق الأمة الإسلامية، على واقع على واقعها المر، وان لم تهوب تثوب الى رشدها وتعود الى ربها وترجع الى طبيعتها والى مستواها الاول فسوف تكون القاصمة. اسمعوا القرآن الكريم: ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويجي القرآن الكريم يقول لنا كده الأمة المخاطبة دي الأمة الراقية أمة الإسلام: وإن تتولوا، إن تتولوا يعني تعرضوا عن مبدأ ربكم وإرشادات رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يخاطب الجميع ما بيخاطبش واحد حتى لا تلقى المسؤولية على واحد دون الآخر كل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المحافظة على المستوى منين؟ من أخوة الإسلام الأولى. المحافظة على المستوى منين؟ من المعرفة الكاملة لمسؤولية كل واحد منا في موقعه. الاب مسؤول والامام الذي على الناس مسؤول والزوجة مسؤولة والاولاد مسؤولون، مجتمع كله مترابط. اللي في عمل في هندسة موقع مهندس مسؤول، التاجر مسؤول، المشتري مسؤول، القاضي مسؤول، والخصمان والخصوم مسؤولون، كل واحد والله كل واحد ان لم يعرف دوره في المجتمع فستكون القاصمة ان اجلا او عاجلا. ثم تبعثون على نياتكم. ايه القاصمة؟ نحن الان نرى صورة مشرقة لوحدة بقعة معينة، البلد اللي احنا فيه وحدة بقعة صغيرة كده، رأينا من خلال هذا الاتحاد امور نافعة، امور صالحة، اصلاح في جوانب متعددة ومختلفة. ولو ان المسلمين في كل مكان عرفوا للوحدة قيمتها وللاتحاد مكانته وللتعاون والتآزر على اساس من الاسلام العظيم ومنهج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا على خير وبركة في كل مكان. يا اخوانا فيه تلت الامم المتحدة، تلت الامم المتحدة دول اسلامية، فين اصواتهم؟ المسلمون يقتلون في البوسنة والهرسك على مرعى ورسمع، اين اصوات التلت؟ العدد ثلث الامم المتحدة اعدادهم دول اسلامية، ما لهمش قيمة. بلاء وشر مستطير. لماذا؟ لو كانوا على قلب رجل واحد، كل واحد محافظ على ايه؟ على المكان بتاعه، خايف الا بعدين تصاب بلده بمثل ما اصيبت بها البوسنة والهرسك او كشمير او الفلبين او اريتريا او الصومال. واحنا عندنا مثل هنقوله لكم وعوضنا على الله، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الامة في هذه المناسبة يهيئ لها خير ويهيئ لها بركة. المثل اللي بيقول ايه؟ اكلت يوم اكل الثور الابيض، ترقبهم ان عودة الى الاسلام ورجوع الى منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام على اساس من التآزر والتعاون والتواد والتحابب، وترك يا اخوانا الحقد والحسد والبغضاء والكراهية والخوف، خوف الناصح اللي يجي يقول لهم كونوا على مستوى الاسلام يقول لك ده حيودينا في داهيه، ده عايز يقلب الدنيا، ده عايز يظلم الكون. والله ما اظلم الكون الا بعد ذهاب هذه الرساله من قلوب اتباعها ومن جنبات المجتمعات الاسلاميه. ما اظلم الكون وما اظلمت الحياه الا بعد ان تفكك المسلمون وصاروا مزقا. ياكلنا العدو كل يوم، يأخذ منا قطعة ثم قطعة ثم قطعة. أيها الإخوة الأحباب، إنما جاء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه لإنقاذ البشرية كلها. كان السلام منعدما قبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الطمأنينة لا يوجد لها دستور على ظهر الأرض، ما كانش فيه طمأنينة ولا استقرار. فلما جاء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأسس الدولة الأولى في خلال 10 سنوات، أحس العالم أجمع بنور أضاء البشرية كلها، أضاء البشرية كلها، وباستقرار ضمها إلى بعضها، وبهدوء جعلها تشعر بآدميتها وإنسانيتها ورقيها. فهل آن لنا أن نعود إلى مستوانا المستوى الضائع؟ وإلا فإن انحدرنا عن هذا المستوى وانحطت بنا هممنا وعشنا لدنيانا فلن نلوم في النهاية إلا أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم. أيها الإخوة المسلمون، المطلوب حتى نكون على المستوى مستوى التآزر والتواد والتعاطف والتراحم، أخوة، ثم شعور بالمسؤولية، ثم التزام بمقتضى هذا الشعور. عندما يمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلى سائر الطيبين الصالحين، يمر سيدنا عمر كده فوجد واحد ضرير أمام المسجد وما بيصليش، بيتكفف الناس. فلما خرج سأله فليه ما دخلتش؟ قال له أنا يهودي، يهودي في المجتمع الإسلامي، يهودي في ايه؟ في دولة الاسلام. سيدنا عمر قال له وما حملك على ان تتكفف الناس؟ ليه بتتسول؟ قال له ما انت شايف وضعي، شايف ان انا ضرير ولا استطيع الكسب، وانا الجزية اللي انتوا فرضينها عليا باشحت عشان ادفع الجزية. واذا بالرقة عمر رضي الله عنه وارضاه اللي كان الشيطان يخاف من وجوده، لو سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا اخر. تصوروا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الشيطان يخاف منه، شوفوا ايه اللي حصل. يذوب رقة عمر رضي الله عنه وارضاه ويأخذه من يده ويعطيه من عنده ما يحتاج اليه لطعام وشراب ومأكل وملبس، ثم اذهب به الى الذي يجمع الجزية ويقول هذا اكلنا شبيبته وما احترمنا شيخوخته، ضعوا عن هذا وامثاله الجزية واضربوا لهم شيئا من بيت مال المسلمين. فين اللي بيمنعهم عن المسلمين الان الطعام والشراب وبيمنعوا عنهم حتى الدفاع عن النفس؟ مين اللي عمل الامر ده؟ مش ده الاسلام يا اخوانا؟ ليه بيمنعوا عن المسلمين الطعام والشراب الان في البوسنة والهرسك؟ لماذا يقاتلونهم؟ لماذا يمنعون عنهم حق الدفاع عن انفسهم وهم لم يحملوا سلاحا ولم يقفوا في وجه فاجر وانما ضرب عليهم ان يحملوا السلاح؟ اعترفت بهم الامم المتحدة، ويرثهم ما اعترفوا بهم، يرثهم ما اعترفوا بهم ولا قالوا لهم خليكم، ويرثهم قالوا لهم خليكم منضمين زي ما انتم فيما انتم فيه. اعترفوا بهم من هنا، وسريعا ما سلطوا عليهم الزبانية من الصرب والفجرة والكفرة، وما زال حتى الان. ايها الاخوة الاحباب، الامر الثالث بعد الاخوة وبعد الشعور بالمسؤولية ان احنا امة تعرف كيف تتكاتف وتتعاون مع بعضها بل ومع غيرها في الخير. تتعاون في الخير. يقول لهم ايه؟ سيدنا عمر يقول له ايه؟ يقول للي بيجمع الجزية بيقول له ايه؟ رقول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذا الفقراء يكونوا من المسلمين والمساكين امثال هؤلاء يمكن يكونوا من غير المسلمين لكن هم مساكين مش واجدين اي شيء. ضعوا عن هذا وعن امثاله الجزية. ايها الاخوة الاحباب اضرب لكم حديث اخر ونترك المجال لان يمكن واحد ما هوش عاجبه الكلام يروح يقول ده الشيخ طول والشيخ عمل. اسمعهم. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ايما اهل عرصة بات فيه امرؤ جائع. عرصة يعني ايه؟ يعني بلد قرية مدينة اي مكان في العالم كله. ايما اهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. اخوانكم المستضعفون الان في حالة جوع وفي حالة خوف وفي حالة ضياع وانتم في امن وطمأنينة ودعاء. لا نطلب منكم ان تحملوا سلاحا فالسلاح له سبله وطرقه ووسائله. اما انتم فتستطيعون ان تحملوا شيئا لهؤلاء الذي يعطيهم درهما والذي يعطيهم كساء والذي يعطيهم غطاء. هذا كله مع المجاهدين. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وانتم مطالبون على كل المستويات ان تقفوا وقفة لله لحقن دماء المسلمين الاخيار الاطهار الذين لم يكن لهم ذنب ولا جريرة. هل ان لنا ان نعرف دورنا وان نحافظ على مستوانا؟ اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. انت رب المستضعفين وانت ربنا. ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم انزل بأسك الذي يرد على القوم المجرمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك بالصرب واليهود ومن ناواهم ومن سايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ان هذا ضعفنا لا يخفى عليك وهذا حالنا ظاهر بين يديك. فعاملنا بالاحسان اذ الفضل والاحسان منك واليك. واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم احفظ ديار المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم واجعلهم سهما مسلطا على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارم اعداءنا بسهامك. اللهم ارم اعداءنا بسهامك. اللهم اننا ضعفاء محتاجون الى نصرتك فانصرنا يا رب العالمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين واعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وحد صفوفنا والف قلوبنا واجمع شتاتنا وشتت شمل اعدائنا. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن سائر الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.